الله الله ما شاء الله كذب الله أكبر ربنا متجلى عليك الله يفتح عليك يا رب يزيدك من نعم الله طلع من الجامعة عشان نجيب حاجة من بره الله يفتح عليك What? ما شاء الله. عليك. What? متمكن عليك ان شاء الله.

شاء الله. طارق مصر الاول يا مولانا في سبائك يا عم. هات الدواء شويه وجع دماغ. هذه اللعبه يا عم خلاني نعم يا سيد نعم لك يا رب يا اشطى يا اشطى قران الجنه الواجب.